بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا. كنا قد تكلمنا بالأمس عن الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى، قلنا إنها 6 فروض، والسابع ثبت بالاجتهاد. وتكلمنا عن أصحاب النصف والربع والثمن والثلثين، فبودنا أن نستذكر الشروط، لأن الشروط مهمة جدا، ما شروط استحقاق كل واحد من أصحاب هذه الفروض. قلت لكم في الدرس السابق أنه ينبغي ضبطها وحفظها وإتقانها. قلت إن المنظومة الرحابية لم تستوعب هذه الشروط، وإنما يذكر الناظم يشير أحيانا إلى بعض الشروط لكنه لم يستوعبها، ولهذا فإن من المهم ضبط هذه الشروط لأنها تعينك فيما بعد في القسمة. وقلنا أصحاب النصف كم؟ 5. طيب، وهم أولا، نعم، نريد إخواني من يجيب يرفع يده ويجيب حتى نكون إجابة يعني مرتبة. نعم، الأول الزوج. طيب، الزوج يستحق النصف بكم شرط؟ نعم، بشرط واحد، وهو شرط عدمي، وهو عدم الفرع الوارث لمن؟ للزوجة، سواء كان منه أو من غيره. طيب، الثاني، نعم، البنت، وتستحق النصف بكم شرط؟ نعم، بشرطين. الشرط الأول، نعم، عدم المعصب وعدم المشارك. عدم المعصب هو أخوها، وعدم المشارك هو أختها. طيب، الثالث، أصحاب النصف، نعم، بنت الابن، وتستحق النصف بكم شرط؟ بثلاثة شروط. نعم، الشرط الأول عدم المعصب وعدم المشارك وعدم الفرع الوارث الأعلى منها. أحسن. طيب، الرابع من أصحاب النصف، نعم، الأخت الإيش؟ الشقيقة، تستحق النصف كم شرط؟ بأربعة شروط. طيب، الشروط الأربعة ما هي؟ نعم، عدم المعصب وعدم المشارك وعدم الفرع الوارث الميت وعدم الأصل من الذكور الوارث. لابد من كلمة من الذكور، لأنه قد تأخذ الأخت يعني عندما تجتمع مع الأم يعني تأخذ النصف، لكن مع الأب ما يمكن أن تأخذ شيئا. طيب، الخامس من أصحاب النصف، نعم، الأخت الأب، وتستحق النصف بكم شرط؟ 5 شروط. نعم، خذ بالترتيب حتى ما تنسى، عدم المعصب وعدم المشارك، طيب، وعدم الفرع الوارث وعدم الأصل الوارث الذكر، والخامس عدم وجود أخ الشقيق والأخت الشقيقة فأكثر. إذن هؤلاء هم أصحاب النصف. طيب، أصحاب الربع، نعم، الزوج والزوجة، فالزوج استحق الربع بشرط وجود الفرع الوارث، شرط وجودي، وجود الفرع الوارث، والزوجة استحق الربع بشرط عدمي، وهو عدم الفرع الوارث للزوج. طيب، الثمن أصحابه صنف واحد وهو الزوجة، استحق الثمن بشرط وجودي، وهو وجود الفرع الوارث. طيب، الرابع من أصحاب النصف الثلثان، وأصحابه كم؟ نعم، 4 و5. أربعة، إذن هم أصحاب النصف ما عدا الزوج. أحسنت. طيب، فقلنا لكم أن في شبه بين أصحاب الثلثين وأصحاب النصف في الشروط، فقلنا أن شروط استحقاق أصحاب الثلثين هي نفسها شروط استحقاق أصحاب النصف ما عدا الزوج، إلا أن شرطا واحدا هو الذي يتغير. ما هو؟ نعم، بدل عدم المشارك نقول وجود المشارك، وإلا الشروط هي نفس الشروط. فإذا أصحاب الثلثين هم أنفسهم أصحاب النصف ما عدا الزوج، والشروط هي الشروط، لكن الشرط الثاني الذي هو عدم المشارك في أصحاب النصف وغيره هنا نقول وجود المشارك. طيب، إذا وصلنا إلى أصحاب الثلث، قال الناظم: باب من يرث الثلث. أصحاب الثلث صنفان فقط، أصحاب الثلث صنفان فقط، وهم الأم والإخوة لأم، الأم والإخوة لأم. قال الناظم: والثلث فرض الأم حيث لا ولد، يعني بدأ بالصنف الأول وهو الأم، فالأم تستحق الثلث بثلاثة شروط. الشرط الأول أشار إليه الناظم بقوله حيث لا ولد، وهو ما عبرنا عنه بعدم الفرع الوارث، عدم الفرع الوارث. الشرط الأول عدم الفرع الوارث للميت، لقول الله تعالى: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. وسبقا ذكرنا ضابطا في الفرع الوارث، قلنا إن هذا الضابط سيتكرر معنا كثيرا، فما هو ضابط الفرع الوارث؟ نعم، وإن نزل أبوه بمحض الذكور. أحسن، الولد وولد الابن، وإن نزل أبوه بمحض الذكور، هذا هو الضابط. احفظوا يا أخوة، لا سيتكرر معنا، الولد وولد الابن، الولد ذكرا كان أو أنثى، وولد الابن وإن نزل أبوه بمحض الذكور، شرحنا هذه العبارة في الدرس السابق. فإذا هذا هو الشرط الأول، وكذلك أيضا الناظم لما قال والثلث فرض الأم حيث لا ولد، قال في البيت الثالث: ولا ابن ابن معها أو بنته، ولا ابن ابن معها أو بنته، ففرضها الثلث كما بينته. يريد بهذا أن يوضح المقصود الفرع الوارث، وقوله ولا ابن ابن معها يعني ولا ابن ابن، ولا ابن ابن هكذا عندكم في النسخة الموجودة بين أيديكم، ولا ابن ابن، لكن أشار بعض الشراح للرحبية إلى أنه حتى يستقيم البيت فلا بد من همزة القطع في الابن الثاني، فتكون ولا ابن ابن، ولا ابن ابن بقطع الهمزة للضرورة الشعرية حتى يستقيم البيت، فيكون ولا ابن ابن معها أو بنته ففرضها الثلث كما بينته. فهذا إذا ما يتعلق بالشرط الأول، جزأ الناظم بين البيت الأول والبيت الثالث. الشرط الثاني أشار إليه الناظم بقوله في البيت الأول: ولا من الإخوة جمع ذو عدد. من استنبطنا الشرط الثاني؟ نعم، عدم الجمع من الإخوة، عدم الجمع من الإخوة. ويدل لهذا الشرط قول الله تعالى: فإن كان له إخوة، أكمل الآية، فلأمه السدس. أرجو من الإخوة جميعا أن يحفظوا الآيات المواريث الثلاث في سورة النساء: ولكم يوصيكم الله، يوصيكم الله في أولادكم، هذه الآية الأولى، ولكم نصف ما ترك أزواجكم، الآية الثانية، يستفتونك، آخر آية من سورة النساء، يستفتونك، آخر آية من سورة النساء. هذه الآيات الثلاث استوعبت معظم مسائل الفرائض، فلا بد من حفظها، حفظها مقدم على حفظ يعني الرحبية وغيرها، أنها هي الأصل في هذا. فإذا الشرط الثاني كما ذكرنا دل له قول الله تعالى: فإن كان له إخوة فلأمه السدس، سواء كان هؤلاء الإخوة ذكورا خلص أو إناثا تخلص أو ذكورا وإناثا. وأقلهم أقل الجمع في الفرائض كم؟ اثنان. أقل الجمع في الفرائض اثنان. ولذلك قال الناظم موضحا هذا المعنى: كاثنين أو ثنتين أو ثلاث حكم الذكور فيه كالإناث. ويريد توضيح هذا الشرط هو أنه إذا وجد جمع من الإخوة اثنين فأكثر أو ثلاثة أو أربعة أو أكثر من هذا فإنهم يحجبون الأم من الثلث إلى السدس، ومعنى ذلك أنه يشترط عدم وجود الجمع من الإخوة، عدم وجود الجمع من الإخوة. فإذا وجد جمع من الإخوة فإن الأم لا تستحق الثلث وإنما تنتقل إلى السدس. أما لو كان واحدا فإنه لا يحجب الأم وتأخذ الأم الثلث كاملا، هالك عن أم وأخ شقيق، ثم تأخذ الأم الثلث لأن الشروط متوفرة. وأما البيت الثالث فقد قلنا أنه مرتبط بالشرط الأول، والشرط الثالث قبل أن ننتقل للشرط الثالث الذي أيضا أشار إليه الناظم نشير إلى مسألة مشهورة في كتب الفرائض وهي محل خلاف بين أهل العلم وخلافه فيها قوي، وهي الإخوة المحجوبون بشخص هل يؤثرون في حجب الأم من الثلث إلى السدس؟ يعني مثلا هالك عن أب وأم وثلاثة إخوة، أب وأم وثلاثة إخوة، في هذا المثال الإخوة هل يرثون شيئا؟ محجوبين بالأب بالإجماع، فالإخوة هنا محجوبون بالأب ما يرثون شيئا، لكن هل يؤثرون في حجب الأم من الثلث إلى السدس أو وجودهم كعدمهم؟ هنا اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين مشهورين. القول الأول أن الإخوة المحجوبين بشخص يؤثرون فيحجبون الأم من الثلث إلى السدس، ففي مثالنا السابق تأخذ الأم السدس والأب الباقي مع أنهم لا يرثون شيئا، لكنهم مع ذلك يحجبونها بناء على هذا القول. وقد ذهب إلى هذا جماهير العلماء، وهو رأي المذاهب الأربعة كلها: الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. واستدلوا بعموم قول الله تعالى: فإن كان له إخوة فلأمه السدس. قالوا: ولم يفصل الله تعالى، لم يقل إخوة وارثون، وإنما قال إخوة وأطلق، فيشمل هذا الإخوة الوارثين والإخوة المحجوبين. القول الثاني أن الإخوة المحجوبين بشخص لا يؤثرون في حجب الأم، أي أنهم لا يحجبون الأم من الثلث إلى السدس. ففي مثالنا السابق تأخذ الأم ماذا؟ إذا قلنا أنهم لا يؤثرون الثلث، تأخذ الأم الثلث والباقي للأب. وهذا القول اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قالوا: لأن هؤلاء الإخوة لا يرثون، إذا كانوا لا يؤثرون لا وإذا كانوا لا يرثون فإنهم لا يؤثرون في حجب الأم ويكون وجودهم كعدمهم. وهذا خلاف كما أسلفت خلاف قوي، والله تعالى يقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فإذا رددنا هذه المسألة إلى كتاب الله تعالى ورجعنا الآية الكريمة، الله تعالى يقول: فإن كان له إخوة فلأمه السدس، وأطلق عز وجل لم يقل إخوة وارثون. وحينئذ أي قولين أقرب لمدلول الآية؟ القول الأول قول الجمهور، لأن الآية عامة فيصدق على الأخوة المحجوبين أنهم إخوة، والوارثين أنهم إخوة. ولهذا فالقول الراجح في هذه المسألة هو قول الجمهور، وهو أن الإخوة المحجوبين بشخص أنهم يؤثرون فيحجبون الأم من الثلث إلى السدس. فيكون القول الصحيح في قسمة هذه المسألة هالك عن أم وأب وثلاثة إخوة على قول الجمهور. كيف تكون قسمتها؟ نعم، واحد يقسمها لنا. نعم، للأم السدس وللأب الباقي، والإخوة ليس لهم شيء. هذا القول الراجح. وعلى القول الثاني للأم الثلث وللأب الباقي، ولكن القول الصحيح أن الإخوة المحجوبين بشخص أنهم وإن كانوا لا يرثون إلا أنهم يحجبون الأم من الثلث السدس. فيكون الصحيح في قسمة المسألة هو أن الأم لها في هذا المثال السدس والأب له الباقي. ننتقل بعد ذلك إلى الشرط الثالث من شروط استحقاق الأم الثلث، ألا تكون المسألة إحدى العمريتين، ألا تكون المسألة إحدى العمريتين، وهما زوج وأم وأب، وزوجة وأم وأب. ألا تكون المسألة إحدى العمريتين، والمسألتان العمريتان هما الأولى زوج وأم وأب، والثانية زوجة وأم وأب. قد أشار إليهما الناظم فقال وإن يكن زوج وأم وأب فثلث الباقي لها مرتب، وهكذا مع زوجة فصاعدا فلا تكن عن العلوم قاعدا. يعني أشار إلى المسألتين العمريتين، ولكن هذا يعتبر شرطا ثالثا لاستحقاق الأم الثلث، لأن المسألة إذا كانت من المسألتين العمريتين، إذا كانت إحدى المسألتين العمريتين فلا قسمة خاصة، فلا تأخذ الأم الثلث كاملا فيها، وإنما تأخذ ثلث الباقي. فالمسألتان العمريتان، نبدأ أول المسألة الأولى. المسألة الأولى زوج وأم وأب، فالزوج بالاتفاق يأخذ ماذا؟ النصف، لتحقق الشرط وهو عدم الفرع الوارث. بقي عندنا الأم والأب. لو أننا أعطينا الأم الثلث كاملا فهذا في الحقيقة يجعل الأم تأخذ أكثر من الأب. لماذا؟ لأن الزوج الآن أخذ النصف، فلو أعطينا الأم الثلث كاملا كم بقي في التركة؟ بقي السدس فقط. فمعنى ذلك أن الأم تأخذ ضعف الأب، وهذا يشكل على قواعد الميراث. قواعد الميراث أن الأنثى لا يمكن أن تأخذ أكثر من الذكر إذا أدلي للميت بمنزلة واحدة. قد تتساوى معه كما في الإخوة لأم، لكن لا يمكن أن تأخذ أكثر منه. ولهذا فإن يعني هذه المسألة تشكل على هذه القواعد. ووقعت أول ما وقعت في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقضى فيها بقضاء، ولذلك نسبت هاتان المسألتان إليه، فقيل المسألتان العمريتان. عمر رضي الله عنه أعطى الزوج النصف، وأعطى الأم ثلث الباقي والأب الباقي. طيب، ثلث الباقي، الباقي كم بعد ما يأخذ الزوج النصف؟ النصف. طيب النصف ثلثه كم؟ كم ثلث النصف؟ السدس. معنى ذلك أن الأم تأخذ السدس، لكن يعني بعض العلماء يعبر ثلث الباقي الذي هو السدس، والأب يأخذ الباقي وهو كم؟ الثلث. فتكون قسمة المسألة الزوج النصف والأم ثلث الباقي والأب الباقي، أو تقول الزوج النصف والأم السدس والأب الباقي وهو الثلث. هذه المسألة العمرية الأولى. والمسألة العمرية الثانية زوجة وأم وأب، زوجة وأم وأب، فالزوجة تأخذ فرضها كاملا وهو الربع. فيبقى الآن عندنا ثلاثة أرباع. لو أن الأم أخذت الثلث كاملا فالأب كم يأخذ؟ على كل حال أيضا لا تنسجم مع قواعد الميراث، ولهذا في عمر رضي الله عنه قسمها بأن جعل للأم ثلث الباقي والأب الباقي، فإذا أعطينا الزوجة الربع كاملا فالباقي كم؟ ثلاثة أرباع. ثلث ثلاثة أرباع كم؟ الربع. فمعنى ذلك أن الأم تأخذ الربع والأب يأخذ الباقي وهو النصف، فتكون قسمة المسألة الزوجة الربع والأم ثلث الباقي وهو الربع والأب الباقي وهو النصف. المسألة الأولى السدس، المسألة الثانية الربع. بعض أهل العلم قال أن يعني يسمي نصيب الأم في المسألتين ثلث الباقي، ولا نقول في المسألة الأولى السدس وفي المسألة الثانية الربع. قال تأدبا مع القرآن، وهذه الكلمة اشتهرت في كثير من كتب الفرائض تأدبا مع القرآن، ولكن عند التحقيق هذه المقولة محل نظر، لأننا نرجع للقرآن. ماذا قال الله تعالى في ميراث الأم؟ قال فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. فالآية إنما تنطبق على مسألة معينة، وهي رجل مات وليس له ولد وليس له وارث سوى أبويه، ليس لها إلا أب وأم، فالأم تأخذ الثلث كاملا. ولا يدخل في ذلك المسألتان عمريتان. لماذا؟ لأن الله تعالى قال وورثه أبواه، وهذه جملة حالية تفيد الحصر، يعني والحال أن الإرث منحصر في أبويه فلأمه الثلث. وفي المسألتين العمريتين هل الميراث منحصر في الأبوين؟ ليس منحصرا في الأبوين، بل دخل معهم الزوج أو الزوجة، وحينئذ فلا يدخل ذلك في الآية، لكننا أخذناه من القواعد ومن أدلة أخرى. وحينئذ قولهم أن هذا تأدب مع القرآن محل نظر، نقول الآية إنما هي منطبقة على مسألة معينة، وهي رجل مات ليس له ولد والوارث له أبواه فقط، يعني هذا هو دلالة الآية. فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه، يعني والحال أنه ورثه أبواه، وهي جملة حالية تفيد الحصر، تفيد الحصر فلأمه الثلث. فتكون هذه المقولة إذن محل نظر، وبناء على ذلك لك أن تقول في قسمة المسألة العمرية الأولى الزوج النصف والأم السدس والأب الباقي وهو الثلث، والمسألة العمرية الثانية الزوج الربع والأم الربع والأب له الباقي وهو النصف، من غير حرج، من غير حرج، كما ذكرت بعضهم يتحرج لأجل هذا المعنى، ولكنه عند التحقيق لا يستقيم. إذن هاتان المسألتان العمرية، فتكون إذن شروط استحقاق الأم الثلث ثلاثة شروط. من يعدها لنا مرة أخرى؟ شروط استحقاق الأم الثلث. نعم. طيب، الشرط الأول عدم الفرع الوارث لميت، الثاني عدم الجمع من الأخوة، الثالث ألا تكون المسألة إحدى العمريتين. اضبطوا هذه الشروط الثلاثة لأن سنرجع لها عند الكلام عن أصحاب السدس. طيب، الناظم لما انتهى من نصيب الأم قال ختم بقوله فلا تكن عن العلوم قاعدا، يعني لا تكن غير مجتهد، بل شمر عن ساعد الجد والاجتهاد. وقلنا أن الناظم يأتي بمثل هذه العبارات لأجل استقامة عجز البيت. ثم قال وهو لاثنين أو اثنتين من ولد الأم بغير ميت، وهو يعني الضمير يرجع للثلث، أي الثلث للاثنين. وعندكم النسخة الموجودة بين أيديكم وهو لاثنين، وفي بعض النسخ للاثنين، وهي أقرب للاثنين أقرب. وهو يشير بهذا إلى الصنف الثاني من أصحاب الثلث، وهو الإخوة لأم. والإخوة لأم يستحقون الثلث بثلاثة شروط. الشرط الأول، أولا الإخوة لأم، قبل أن نذكر استحقاق الإخوة لأم الثلث، نحن ذكرنا فيما سبق أن الإخوة لأم ورد ذكرهم في القرآن في قول الله تعالى، ذكرنا هذا بالأمس، من يذكر لنا الآية؟ نعم أحسنت. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. طيب، وإن كان الرجل يورث كلالة، ما معنى كلالة؟ كلالة معناها لا ولد ولا والد ذكر، لا ولد ولا والد ذكر، احفظوا، لأن هذا يعيننا في فهم الشروط، فهم معنى كلالة يعيننا في ضبط الشروط. معنى كلالة لا ولد ولا والد ذكر، فلا ولد شرط يشير أحد الشروط، ولا والد ذكر الشرط الآخر. طيب، فإن قال قائل الله تعالى قال وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت، ولم يقل الله تعالى أخ أو أخت لأم، ألا يحتمل أن يكون ذلك أخ شقيق أو أخ لأب؟ ما الجواب عن هذا؟ نعم أحسنت. نقول أن المراد بالأخ والأخت هنا الأخ لأب لأم والأخت لأم بالإجماع، فدل على ذلك الإجماع. وأيضا ورد في بعض القراءات وهي قراءة سعد بن أبي وقاص وإن كان له أخ لأم أو أخت لأم. طيب، نرجع للشروط. قلنا الإخوة لأم يستحقون الثلث بثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكونوا جمعا، أن يكونوا جمعا، والجمع في الفرائض قلنا هو اثنان فأكثر، يعني أن يكونوا اثنين فأكثر، أن يكونوا اثنين فأكثر، سواء كان ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فأكثر. ولهذا أشار الناظم إلى هذا قال وهو للاثنين أو اثنتين من ولد الأم بغير مين، يعني هذا إشارة لهذا الشرط، إشارة لهذا الشرط. وقوله بغير مين يعني بغير كذب، فالمين هو الكذب، يعني أن هذه العبارة يعني أننا أتيت بهذه المعلومة من غير كذب، وهذا أتى به الاستقامة عجز البيت. وهكذا إذا قوله هكذا إن كثروا أو زادوا توضيح لهذا الشرط، توضيح لهذا الشرط، أي سواء كانوا اثنين أو أكثر من اثنين فإنهم يشتركون في الثلث. ولهذا قال فما لهم فيما سواه زادوا، يعني ليس لهم فيما سوى الثلث نصيب، زادوا أي شيء ليس لهم شيء زائد على الثلث. وكل هذا لاحظ أن الناظم لم يشر إلا إلى بيت واحد، إلى شرط واحد فقط، لم يشر إلا إلى شرط واحد فقط، وهو الشرط الأول يكون جمعا يعني اثنين فأكثر. نضيف نحن لذلك ويقول أن المنظومة لا تغني عن ضبط وحفظ الشروط. الشرط الثاني من شروط استحقاق الإخوة لأم الثلث عدم الأصل من الذكور الوارث، عدم الأصل من الذكور الوارث. ولذلك إذا وجد في مسألة أب أو جد فإن الإخوة لأم لا يرثون معه شيئا، لا يرثون معه شيئا، وهذا بالإجماع. لكن لاحظ قولنا من الذكور احترازا من الأصل من الإناث، فلو وجد في مسألة أم وإخوة لأم فالإخوة لأم يرثون مع الأم، لكن أم إخوة لأم وأب لا يرثون مع الأب شيئا. الشرط الثالث عدم الفرع الوارث للميت مطلقا، عدم الفرع الوارث مطلقا من الأولاد وأولاد البنين وإن نزلوا. فإن وجد للميت فرع وارث ولو أنثى سقط الإخوة لأم ولم يرثوا شيئا. ودليل هذين الشرطين قول الله تعالى وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، والمراد بهم الأخ لأم والأخت لأم لإجماع ولقراءة سعد بن أبي وقاص في هذا. وقلنا إن الكلالة هي من ليس له ولد ولا والد ذكر. طيب، هالك عن بنت ابن وثلاثة إخوة لأم وعم، نقسمها لنا بنت ابن وثلاثة إخوة لأم وعم. نعم، بنت الابن النصف وإخوة لأم يسقطون، توافقون؟ يسقطون، يسقطون، نعم، لأن ذكرنا من ضمن الشروط عدم الفرع الوارث للميت، هنا وجد فرع وارث، هنا الفرع الوارث مطلقا أنثى كان أو ذكرا، سواء كان ابنا أو بنتا أو بنت ابن، إذا رأيت فرع وارث أسقط الإخوة لأم مباشرة. وهذه المسألة من المسألة يقع فيها الخطأ من بعض الطلبة، يكون في فرع وارث أنثى يظن أنه لا يسقط الإخوة لأم، إذا وجدت فرعا وارثا للميت فأسقط الإخوة لأم مباشرة، لأن المسألة ليست كلالة. ومن باب أولى إذا وجدت فرعا وارثا ذكرا. طيب، قال: ويستوي الإناث والذكور فيه كما قد أوضح المسطور. يشير الناظم بهذا إلى حكم من الأحكام التي يختص بها ولد الأم عن غيره، وهو أن الأنثى تستوي مع الذكر، تستوي الأنثى مع الذكر في الثلث، فلا يفضل الذكر على الأنثى بل يتساوون. ولهذا أردنا أن نقسم المسألة: هالك عن أم وأخ لأم وأخت لأم وعم، أم وأخ لأم وأخت لأم وعم، من يقسمها لنا؟ نعم، أهل أم تأخذ الثلث، توافقونه؟ ما مضى علينا وقت كثير، في جمع ولا ما في جمع؟ طيب، إذا تأخذ السدس، لأن يا أخوان الفرائض تحتاج دقة، إذا أعطيت الأم في هذه المسألة الثلث بدل السدس، مسألة كلها معك خطأ، كل المسألة. فيعني انتبه لهذا، الأم إما الثلث وإما السدس أو ثلث الباقي. هل يمكن أن تسقط الأم؟ لا يمكن أن تسقط الأم أبدا، ستة من الورثة لا يمكن سقوطهم، ستة من الورثة لا يمكن سقوطهم، يعني حجمهم حجم حرمان، وهم الولدان والوالدان والزوجان، الابن والبنت والأب والأم والزوج والزوجة، هؤلاء لا يمكن أن يحجبوا حجب حرمان، لا يمكن سقوطهم. فالأم إما الثلث وإما السدس. إذا الأم كم تأخذ في هذا المثال؟ السدس. طيب، والأخ لأم والأخت لأم الثلث، كم تأخذ الأخ لأم، كم يأخذ من الثلث؟ نصف الثلث كم؟ سدس. والأخت لأم سدس، والباقي للعام، والباقي للعام. طيب، فإذا هذا من الأحكام التي يختص بها الإخوة لأم، أن الذكر والأنثى سواء، تستوي الأنثى مع الذكر. بينما في بقية يعني مسائل الفرائض الذكر له ضعف الأنثى، مثلا هالك عن ابن وبنت، الابن يأخذ ضعف البنت، هالك عن أخ شقيق وأخت شقيقة، الأخ الشقيق يأخذ ضعف الأخت الشقيقة، هالك عن أخ لأب وأخت لأب، الأخ لأب يأخذ ضعف الأخت لأب، لكن هالك عن أخ لأم وأخت لأم يتساوون في الميراث فيشتركان في الثلث. طيب، ما الدليل لهذا؟ أشار الناظم قال: كما قد أوضح المسطور، المقصود المسطور القرآن الكريم، وأخذ الناظم هذا من قول الله تعالى وكتاب المسطور. كما قد أوضح المسطور، يشير الناظم بهذا إلى قول الله عز وجل: فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. طيب، كيف نستنبط من هذه الآية أن الأنثى تستوي مع الذكر في الثلث؟ نعم، شركاء، والشركة تقتضي المساواة، الشركة تقتضي المساواة، فلو مثلا أعطيت اثنين مبلغا قلت أنتم شركاء في هذا المبلغ، فهذا يقتضي أن يكون يأخذان بالتساوي، أعطيت ثلاثة مبلغا من المال قلت أنتم شركاء، يقتسمون هذا المال بالتساوي، فقول الله تعالى فهم شركاء في الثلث يقتضي هذا المساواة، وهذا بالإجماع أيضا، قد أجمع العلماء على هذا. فإذا هذا مما يختص به الإخوة لأم، ولهذا أشار الناظم لهذا المعنى. وبهذا نكون قد انتهينا من أصحاب الثلث، ننتقل إلى أصحاب السدس، الأسئلة لعلها تكون آخر الدرس تكسب الوقت معنا. باب من يرث السدس. أصحاب السدس سبعة أصناف. قال الناظم: والسدس فرض سبعة من العدد، أب وأم ثم بنت ابن وجد. وعندكم فيه النقص في النسخ الموجودة يديكم من العدد، العدد ساقطة أضيفوها. والسدس فرض سبعة من العدد، أضف كلمة العدد ساقطة في النسخة التي بين أيديكم. أب وأم. طيب نأخذ هؤلاء السبعة أجملهم الناظم في البيت الأول والثاني، الأول الأب والثاني الأم، والثالث قال ثم بنت وابن، بنت الابن، والرابع قال وجد، والخامس قال والأخت بنت الأب يعني الأخت لأب، والسادس ثم الجدة، والسابع وولد الأم. فكانوا يعني سبعة أصناف تمام العدة، ذكرهم الناظم هنا إجمالا، الأب والأم وبنت الابن والجد والأخت لأب والجدة وولد الأم الذي هو الأخ لأم أو الأخت لأم. بعد هذا الإجمال نأتي لهؤلاء السبعة على وجه التفصيل، وودنا أولا أن نربط أصحاب السدس بأصحاب الثلث. فذكرنا أن أصحاب الثلث صنفان، الأم والإخوة لأم، نريد أن نربط هذين الصنفين أصحاب الثلث بأصحاب السدس. فلعلنا يعني نبتدأ بالأم لأجل هذا، ثم ولد الأم، ثم بقية الأصناف على ترتيب المؤلف. وقصدي من هذا، أردت من هذا أن تضبط الشروط، لأن الشروط هي نفسها مع بعض التغيير. فالأم احنا قلنا الأم تستحق الثلث بكم شرط؟ بثلاثة شروط: عدم الفرع الوارث، وعدم الجمع من الإخوة، وألا تكون مسألة إحدى العمرية فيه. هنا نقول الأم وهو الصنف الأول تستحق السدس بشرط واحد وجودي، وهو وجود الفرع الوارث أو وجود الجمع من الإخوة. إذا وجود الفرع الوارث أو وجود الجمع من الإخوة، ولقول الله تعالى ولأبويه لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد، وهذا الدليل لقولنا وجود الفرع الوارث، وقوله عز وجل فإن كان له إخوة فلأمه السدس، وهذا هو الدليل لقولنا أو وجود الجمع من الإخوة. وبعبارة أخرى إذا اختل الشرط الأول أو الثاني في شروط استحقاقها الثلث، فقلنا بشروط استحقاق الثلث الشرط الأول عدم الفرع الوارث. طيب فإن اختل هذا الشرط فوجد فرع الوارث فإن تأخذ السدس. قلنا في الشرط الثاني من شروط استحقاق الثلث عدم الجمع من الإخوة، فإن اختل هذا الشرط فوجد الجمع من الإخوة فإنها تستحق السدس. فيكون إذا ميراث الأم، يعني لو أردنا الآن نضبط ميراث الأم، ميراث الأم الآن الصورة واضحة، ثلث أو سدس أو ثلث الباقي، لو أردنا نضعه في جدول، ثلث بثلاثة شروط: عدم الفرع الوارث، عدم الجمع من الإخوة، لا تكون مسألة إحدى العمريتين. سدس وجود الفرع الوارث أو وجود الجمع من الإخوة إحدى العمريتين، وهي زوج وأم وأب أو زوجة وأم وأب. هذا الآن هذا هو ميراث الأم في أي مسألة فرضية، أي مسألة فرضية لا تخلو من واحد من هذه الثلاث تقسيمات. فإذا مرت معك الأم وقد ضبطت هذا فلا يمكن أن تخطئ في قسمة نصيب الأم. نحن ذكرنا أيضا الصنف الثاني من أصحاب الثلث الأخوة لأم، هنا نقول الصنف الثاني من أصحاب السدس ولد الأم، ولد الأم، وعبرنا بولد حتى يشمل الأخ لأم والأخت لأم، وإن شئت قلت الأخ لأم أو الأخت لأم أو قلت ولد الأم. يستحق السدس بثلاثة شروط، ونريد أن نربطها بشروط استحقاق الإخوة لأم الثلث. فقلنا في شروط استحقاق الإخوة لأم الثلث، من يذكرنا بالشروط؟ نعم، لا أبدأ بالترتيب، ترتيب مقصود هنا أن يكونوا جمعا. نعم، عدم الفرع الوارث وعدم الأصل الوارث إيش من الذكور أو الذكر. طيب شروط استحقاق الأخ الولد الأم السدس هي نفسها شروط استحقاق الإخوة لأم الثلث، لكن مع تغيير الشرط الأول، فبدل أن يكون جمعا نقول انفراده، انفراده. فتكون الشروط إذن هي الشرط الأول انفراده، انفراد ولد الأم، يعني أن يكون واحدا. والشرط الثاني هو نفس الشرط الثاني ذكرناه هناك، وهو عدم الأصل من الذكور الوارث، والشرط الثالث عدم الفرع الوارث. نعم، يعني المسألة كلالة، لابد أن تكون مسألة، وإن شئت قلتها انفراده وأن تكون مسألة كلالة، والكلالة هي من لا ولد له ولا والد ذكر. ودليل ذلك قول الله تعالى: وإن كان الرجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. إذن الصنف الأول والثاني، الأول الأم، الثاني الولد الأم. الصنف الثالث من أصحاب السدس، نعود للعبارة الناظم، قال: فالأب يستحقه مع الولد. الصنف الثالث هو الأب، ويستحق السدس بشرط واحد، وهو وجود الفرع الوارث للميت، وجود الفرع الوارث للميت. ولهذا قال الناظم: مع الولد، يعني مع الفرع الوارث، ذكرا كان أو أنثى. هالك عن ابن وأب، ابن وأب، كيف تقسم المسألة؟ نعم، الأب السدس والابن الباقي، أحسن. طيب بنت وأب، بنت وأب، نعم، لحظة، نعم نعم، البنت النصف والأب، خلوا أخوة يجيب، نعم الأب. طيب نحن قلنا أنه لا يستحق إلا السدس، إذا ماذا نقول؟ إذا عبارة أدق، عبارة أدق، نعم السدس، نعم السدس فرضا والباقي تعصيبا. إذا نقول البنت لها النصف والسدس للأب فرضا وله الباقي تعصيبا. طيب الصنف الرابع، وهنا قال الناظم: فالأب يستحقه مع الولد، وهكذا الأم بتنزيل الصمد. تكلمنا عن الأم، قال: وهكذا مع ولد الابن الذي ما زال يقف إثره ويحتذي. يشير بهذا الناظم للفرع الوارث، يشير بهذا للفرع الوارث، أي أنه يحتذي بالابن في الإرث والحجب غالبا. وسبقا تكلمنا يعني كثيرا عن ضابط الفرع الوارث. ثم قال: وهو، أي السدس، وهو يشير بهذا إلى الصنف الرابع أصحاب السدس. نعم، الصنف الرابع أصحاب السدس الجد، لكن هنا قال: وهو لها أيضا مع الاثنين من أخوة الميت فقص هذين. يريد يتكلم عن الأم، وتكلم عن هذا بالتفصيل، تكلم عن هذا بالتفصيل. ننتقل لقوله: والجد مثل الأب عند فقده في حوز ما يصيبه ومده. وهل هو الصنف الرابع من أصحاب من أصناف السدس. فالجد يستحق السدس بشرطين، بالشرط الذي ذكرناه في الأب، وهو نعم بشرط وجود الفرع الوارث للميت، بشرط وجود الفرع الوارث للميت. يعني إذا وجد الميت فرع وارث فإن مع جد، فإن الجد يأخذ السدس. وهناك شرط ثاني آخر، وهو عدم الأب، عدم الأب. ولهذا قال الناظم: والجد مثل الأب عند فقده، يعني فيما يشترط له من الشروط، وأشار بقول عند فقده إلى الشرط الآخر وهو عدم الأب. فيكون الشرط الأول وجود الفرع الوارث للميت، والشرط الثاني عدم الأب. وقوله: في حوز ما يصيبه ومده، يعني أن الجد كالأب فيما يرث، وكذلك أيضا في حجبه، يعني في مده، يعني بقوله في مده يعني في رزقه أو حجبه، فهو كالأب عند فقده إرثا وحجبا. ثم قال: إلا إذا كان هناك إخوة لكونهم في القرب وهو إسوة. يعني يريد الناظم بهذا، يريد الناظم بهذا أن يبين الفروق التي يختلف بها الجد عن الأب. قال: إلا إذا كان هناك إخوة لكونهم في القرب وهو أسوة. فالمسألة الأولى التي اختلف فيها الجد عن الأب أن يكون هناك إخوة لغير أم، إخوة لغير أم، يعني إخوة أشقاء أو إخوة لأب مع الجد، فهل الجد يكون كالأب فيحجبهم أو أنهم يشتركون مع الجد في الميراث؟ هذه مسألة خلافية، وقد عقد لها الناظم بابا مستقلا وسيأتي بحث الخلاف في المسألة، لكن المؤلف أشار لها هنا إجمالا، ولذلك في البيت الأخير أشار لهذا، قال وحكمه وحكمهم سيأتي مكمل البيان في الحالات في باب مستقل، في باب مستقل. لكن هذه المسألة ما وقع فيها الخلاف، هل الجد كالأب أو أنه ليس كالأب. المسألة الثانية التي يختلف فيها الجد عن الأب أشار إليها الناظم بقوله أو أبوان معهما زوج ورث، فالأم للثلث مع الجد ترث. يعني مسألة مكونة من زوج وأم وجد، زوج وأم وجد، كيف نقسمها؟ زوج وأم وجد، نعم، الزوج النصف، الثلث أو ثلث الباقي، ها يا أخوان، ثلث الباقي أو الثلث، لا ما في خلاف، هذه ما في خلاف، لا الثلث كاملا، الثلث كامل. الخلاف في المسألة في الأب، والصحيح الذي عليه جمهور العلماء يعني ما قضى به عمر، لكن الجد ليس فيها خلاف لأن الأم تأخذ الثلث كاملا ويكون الباقي للجد، فالأم تأخذ الثلث كاملا والجد له الباقي، فتكون قسمة هذه المسألة الزوج النصف والأم الثلث كاملا وليس ثلث الباقي والجد له الباقي، وهذا هو الذي يعني أشار إليه الناظم بقوله أو أبوان معهما زوج ورث، يعني أب ويقصد زوج وجد وزوجة، زوج وجد وزوجة، ولذلك قال فالأم للثلث مع الجد ترث، فالأم للثلث مع الجد ترث، ترث الثلث كاملا، وهذا بالاتفاق. وهكذا أيضا المسألة العمرية الثانية وأشار إليه الناظم بقوله وهكذا ليس شبيها بالأبي في زوجة الميت وأم وأبي، يعني مسألة العمرية الثانية هي زوجة وأم وأب، لكن لو وضعنا مكان الأب جد فقلنا زوجة وأم وجد، فكيف تقسم؟ نعم، الزوجة لها الربع والأم لها ثلث أو ثلث الباقي، الثلث كاملا، الثلث كاملا والباقي للجد. فإذا لا نقول أن هذه المسألة تقاس على المسألتين العمريتين، فمسألتين العمريتين زوج وأم وأب قلنا الأم لها ثلث الباقي، زوجة وأم وأب الأم لها ثلث الباقي، لكن في هذه المسألة زوج وأم وجد الزوج له النصف والأم لها الثلث كاملا وليس ثلث الباقي، والجد له الباقي، زوجة وأم وأب الزوجة لها الربع والأم لها الثلث كاملا والجد لها له الباقي، فيكون الجد إذا اختلف عن الأب في مسألتين، المسألة الأولى مختلف فيها وهي ميراث الجد مع الإخوة، هل يقوم يكون الأب الجد كالأب فيحجب الإخوة أو أن الإخوة يشركون مع الجد؟ هذه محل خلاف وسيأتي. المسألة الثانية أن في مسألتين عمريتين الأم تأخذ ثلث الباقي والجد والأب له الباقي، بينما لو كان مكان الأب جد فإن الأم تأخذ ثلث كاملا في المسألتين العمريتين، لو وضعنا الأب مكان، لو وضعنا الجد مكان الأب فإن الأم تأخذ، فإن الأم تأخذ الثلث كاملا، وهذه هي المسألة الثانية التي يختلف فيها الجد عن الأب. قال الناظم وحكمه وحكمهم سيأتي مكمل البيان في الحالات، يقصد بذلك في باب ميراث الجد مع الإخوة، سيأتي بيان ذلك بالتفصيل إن شاء الله. نعم، أما بالنسبة للموضع الأول فيجاب عنه بأن الأنثى، نحن قلنا إن الأنثى إذا أخذت أكثر من الذكر فهذا يشكى على قواعد الميراث، بشرط أن تكون الأنثى والذكر في منزلة واحدة من الميت، لكن هنا هل هما في منزلة واحدة من الميت؟ هل الأم والجد في منزلة واحدة؟ لا، الأم أقرب ولذلك هذا لا يشكل على قواعد الميراث، لأن الأم أقرب للميت ولذلك تأخذ ثلثة كاملة. وأما تنزيل الجد منزلة الأب فإن نقول إنه لا ينزل في جميع الحالات، ولهذا لو وجد جد وأب فالجد محجوب، محجوب بالأب، فيعني هاتان المسألتان تستثنيان من هذا. ثم قال الناظم: وبنت الابن تأخذ السدس إذا كانت مع البنت مثالا يحتذى. هذا هو الصنف الخامس من أصحاب السدس، بنت الابن، بنت الابن، وتستحق بنت الابن السدس بشرطين. الشرط الأول عدم المعصب لها، عدم المعصب لها، وهو ابن الابن المساوي لها في الدرجة سواء كان أخوها أو ابن عمها. الشرط الثاني لاستحقاق بنت الابن السدس وجود فرع وارث أنثى أعلى منها وارثة للنصف فرضا. انتبه لهذا القيد، وجود فرع وارث، وجود فرع وارث أنثى أعلى منها وارثة للنصف فرضا. وأي شيء قلت باختصار وجود أنثى أعلى منها وارثة للنصف فرضا، فتأخذ بنت الابن السدس تكملة الثلثين، تأخذ بنت الابن السدس تكملة الثلثين، يعني هالك عن بنت وبنت ابن وعم. فالبنت كم تأخذ؟ النصف. بنت الابن السدس تكملة الثلثين. وهنا قد تحقق الشرطان، الشرط الأول عدم المعصب لها، ليس هنا في هذا المثال معصب. الشرط الثاني أن قد وجد بنت أعلى منها وارثة للنصف فرضا. طيب الدليل لهذا، الدليل لهذا أنه قد جاء في صحيح البخاري عن هزيل بن شرحبيل قال: سئل أبو موسى الأشعري رضي الله عنه عن بنت وبنت ابن وأخت، فقال أبو موسى: للبنت النصف وللأخت النصف، وأتوا ابن مسعود فسيتابعني. فأتوا ابن مسعود وسألوه عن ذلك، وأخبر ابن مسعود بقول أبي موسى، فقال ابن مسعود رضي الله عنه: لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، لأقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت. فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود، فقال أبو موسى: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيه. أخرجه البخاري في صحيح. وهذا يدل على أن بنت الابن تأخذ مع البنت السدس تكملة الثلثين. وسنستدل أيضا بهذا الحديث عندما نتكلم عن العصبة مع الغير. إذن بنت الابن قلنا تستحق السدس بهذين الشرطين، عدم المعصب ووجود بنت أعلى منها وارثة للنصف فرضا. المعصب قلنا هو ابن الابن، وهو ابن أخوها أو ابن عمها الذي في درجتها. قال: وهكذا الأخت مع الأخت التي بالأبوين يا أخي أذلتي. هذا هو الصنف السادس من أصحاب السدس، الأخت لأب. والأخت لأب شبيهة ببنت الابن، ولهذا قال الناظم: وهكذا، يعني أنها شبيهة بها. الأخت مقصود هو الأخت لأب، مع الأخت التي بالأبوين يقصد الأخت الشقيقة. الأخت لأب تستحق السدس بالشرطين كذلك، شبهان بالشرطين اللذين ذكرناهما في استحقاق بنت الابن السدس. الشرط الأول عدم المعصب لها وهو أخوها، عدم المعصب لها وهو أخوها. الشرط الثاني وجود أخت شقيقة وارثة للنصف فرضا، وجود أخت شقيقة وارثة للنصف فرضا، فتأخذ الأخت لأب معها السدس تكملة الثلثين. هالك عن أخت شقيقة وأخت لأب وعم، كيف نقسمها؟ نعم، الشقيقة النصف وأخت لأب السدس تكملة الثلثين والعم الباقي. أحسن. إذن الأخت لأب تستحق السدس بهذين الشرطين، عدم المعصب لها وهو أخوها، ووجود أخت شقيقة وارثة للنصف فرضا. كلمة فرضا يعني هل لها معنى؟ نعم، احترازا مما إذا كانت الأخت واردة للنصف تعصيبا، فإن البنات مع الأخوات عصبات مع الغير، يعني باب التعصيب مع الغير، بنت وأخت مثلا هالك عن بنت، وأخت شقيقة وأخت لأب، فالبنت كم تأخذ؟ النصف، والباقي كله للأخت الشقيقة، باقي للأخت الشقيقة. فهنا ورثت الأخت الشقيقة النصف ولم تأخذ ترث بنت الابن شيئا، لأن الأخت الشقيقة ورثت النصف ليس فرضا وإنما تعصيبا. إذن هذا هو الصنف السادس من أصحاب السدس. بقي معنا صنف أخير وهو الصنف السابع، وهو الجدة. وجدة فيها تفاصيل، ولذلك أطال الناظم في ذكر بعض الأحكام المتعلقة بها، فنرجع الحديث عن الجدة وعما فيها من تفاصيل الدرس القادم إن شاء الله مع باب التعصيب، ونكتفي بهذا القدر في درسنا هذا. ما تبقى من الوقت نجيب في عما تيسر من الأسئلة. قبل هذا بالأمس كان هناك سؤال عن ولد الزنا هل يرث؟ قلنا في الجواب أنه لا يرث ولد الزنا من الزاني، لكن من أمه يرث، لأنها أمه فيرث منها وترث منه. لكن هناك مسألة، وهي إذا استلحق الزاني ولد الزنا ولم تكن أمه فراشا، لم تكن أمه يعني مزني بها فراشا، هذا رجل زنى بامرأة وهي ليست فراش، ليست متزوجة برجل، يعني ليست تحت رجل، ثم تزوجها أو لم يتزوجها، المهم أنه استلحق الولد من الزنا، معلوم أن ولد الزنا يلحق بأمه، لكن عند جماهير العلماء لا يلحق بأبيه حتى وإن استلحقه. ولكن ذهب بعض العلماء هم شيخ الإسلام تيمية وابن قيم رحمهم الله إلى أن الزاني إذا استلحق ولده من الزنا ولم تكن المزني بها فراشا لزوج أو سيد فإنه يلحق به، يلحق به. لماذا؟ لأنه إذا كان يلحق بأمه وهي أمه من الزنا، فلماذا لا يلحق بأبيه إذا استلحقه وليس له معارض ولم تكن المزني بها فراشا؟ فما المانع من أن يلحق به؟ وابن القيم رحمه الله استدل لهذه المسألة بدليل، يعني استنبط دليلا استنباطا عجيبا من قصة جريج. جريج لما في قصته المشهورة كان رجلا عابدا تعرض له بغي بغاية بني إسرائيل فلم يلتفت لها، فمكنت نفسها من راعي فزنى بها فحملت ووضعت منه وقالت إنه من جريج، فأتوا هدموا صومعته وضربوه، فقام وصلى لله ركعتين ثم أتى لهذا الصبي وقال، طعن في بطنه بأصبعه وقال يا فلان من أبوك؟ قال فلان من راعي، فأنطقه الله وهو في المهد. قصة في الصحيح. يقول ابن القيم إن الله تعالى أنطق هذا الغلام بأن أباه فلان الراعي أي وهو الزاني. يقول وإنطاق الله تعالى لا يمكن أن يرد إليه الكذب، فيكون الزاني أبا لهذا الولد ولد الزنا، لأن إنطاق الله لا يمكن أن يرد عليه الكذب. انظر إلى دقة الاستنباط. ولهذا فإن هذا هو الأقرب، الله أعلم، وإن كان يعني خلاف قول الجماهير لكنه هو الأقرب، وقد نصره ابن القيم في زاد المعاد كذلك شيخ الإسلام تيمية. فإذا استلحق الزاني ولده من الزنا بهذا الشرط، شرط ألا تكون أمه فراشا، فإنه الصحيح أنه يلحق به. فإذا ألحق به نسبا فإنه يرث منه، يعني يحصل بينه وبين التوارث، يكون بينه وبين أبيه الذي ألحق به يكون بينهما توارث. فقط أردت يعني أن أعلق على هذه المسألة. طيب نجيب عما تيسر من الأسئلة. قل ما الفرق بين الديون المرسلة والديون المتعلقة بعين التركة؟ هذا سبق أن أشرنا إلى هذا في الدرس السابق، قلنا الديون المتعلقة بعين التركة يعني الموثقة برهن، الموثقة برهن مثلا، فهي قد تعلقت بعين التركة، ومعنى ذلك أن المدين إذا لم يسدد الدين فإن المرتهن يبيع العين المرهونة ويستوفي حقه منها، فهذا الدين قد تعلق بعين التركة بخلاف الديون التي لم توثق برهن، لم تتعلق بعين التركة، فهي الديون المطلقة والديون المرسلة. اللقيط إذا كان لا يورث على قول الراجح، فإذا مات هل يذهب ماله إلى بيت المال؟ نعم، اللقيط إذا لم يعرف نسبه فإن ميراثه يكون لبيت المال، لأن بيت المال وارث من لا ميراث له. هذا يقول كيف تقسم هذه المسألة زوجة وبنتان وأخت؟ نريد نقسمها يا أخوان. الزوجة كم تأخذ؟ الزوجة مع البنتين كم؟ الثمن، والبنتان الثلثان، والأخت. طيب أولا السائل لم يبين هل هي أخت شقيقة أو الأخت الأب أو الأخت الأم، نأخذها على يعني جميع التقادير. وافترضنا أنها أخت شقيقة تأخذ الباقي تعصيبا، أخت لأب الباقي كذلك، أخت لأم. ها يا أخوان، لو افترضنا في السؤال أن المقصود بالأخت أخت لأم، ها ما تأخذ شيء، ما تأخذ شيء، لأنه اشترط لإرث الأخوة لأم عدم وجود الفرع الوارث، المسألة ليست كلالة. يقول في تعريف الكلالة: عدم الولد إذا كان ذكرا، وعدم الوالد إذا كان ذكرا فيكون كلالة ولو كانت له أم، إذا كان له بنت فهذا كلام صحيح. هذا كلام غير صحيح، هو صحيح بالنسبة للأصل، الأصل لو يعني يقيد بأن يكون ذكرا، لكن بالنسبة للفرع الوارث ذكرا كان أو أنثى، ولذلك لو وجد فرع وارث أنثى فالمسألة لا تكون كلالة، فالكلالة عدم وجود الولد من ذكر أو أنثى، عدم وجود الفرع الوارث، وعدم وجود الأصل من الذكور. أما لو وجد فرع وارث أنثى فالمسألة ليست كلالة. يقول: مسألة عمرية الثانية زوجة وأم وأب، الأم تأخذ الثلث وهو أقل من نصيب الأب، فما السبب أنها أعطيت الربع؟ السبب كما ذكرنا أنها لا يعني تنطبق قواعد الميراث بمثل هذا، فإن قواعد الميراث أن الأنثى والذكر إذا أدلى للميت، إذا كان أدلى بمنزلة واحدة، إن الذكر يكون له ضعف الأنثى إلا في الأخوة لأم، وحينئذ تأخذ ثلث الباقي حتى تستقيم تلك القواعد. هذا يسأل عن درس العام الماضي فقه النوازل، قلت انه بكتاب، ماذا عن هذا الكتاب؟ وهل طلع؟ على كل حال فقه النوازل هو نزل في موقع الجامع على الانترنت مكتوبا، وهو كذلك في الصوت، وكذلك ايضا الدرس العام قبل الماضي فقه المعاملات المالية المعاصرة موجود، وسيطبع ان شاء الله في كتاب ايضا قريبا، قريبا ان شاء الله، وعند الان عند احدى دور النشر تحت الطباعة، والكتاب المطبوع فيه اضافات وفيه مراجعة، وسيخرج قريبا فقه المعاملات المالية المعاصرة، ويليه إن شاء الله فقه النوازل. يعني هذه السلسلة من الدروس المباركة يعني تكون هذه الدروس أصولا لكتب يكون إن شاء الله فيها الخير. وبكل حال الدورة كلها موجودة في موقع الجامع بالصوت ومكتوبة، ونشكر الأخوة القائمين على يعني هذا الجامع على هذا الجهد، حتى ما فاته شيء بإمكانهم يرجع لهذه الدروس في موقع على موقع الجامع. يقول: ألا يكفي قولنا في أصحاب الثلث البنات الأخوات الشقائق الأخوات لأبنات الأب، ألا يكفي ذكر الجمع عن اشتراط المشارك؟ على كل حال العبارات متقاربة، سواء قلنا وجود المشارك أو قلنا أن يكونوا جمعا فهي تؤدي معنى واحدا. يقول هالك عن زوجة وأم وأب إذا كان له إخوة كم نصيب الأم في هذه المسألة؟ زوجة وأم وأب وإخوة. نعم زوجة وأم وأب وثلاثة إخوة مثل أشقاء. الزوجة الربع والأم والأب والأب الباقي والإخوة والإخوة محجبون والإخوة محجبون. هذا يقول هل يسقط ميراث الرجل بموته؟ إذا كان قد ثبتت حياته بعد موت المورث ثم مات فإن ميراثه ينتقل ورثا بعده، وهذه مسألة تسمى بمناسخات وسنتكلم عنها فيما بعد، لكن لا بد من تحقق حياة الوارث بعد موت المورث ولو لحظة. لا بد من تحقق حياة الوارث بعد موت المورث. فلو افترض أنهم ماتوا مثلا في حادث جماعي، فأب وابن، مات الأب وبعده بدقيقة مات الابن، فالابن يرث من الأب وينتقل الميراث لورثته وهكذا. فلا بد إذا من تحقق حياة الوارث بعد موت المورث. يقول المقصود بولد الأم في باب السدس، المقصود به الأخ لأم أو الأخت لأم، لكن بعض الفرضين يعبر بولد الأم حتى يعني باب الاختصار، بدل ما يقول الأخ لأم أو الأخت لأم يقول ولد الأم. ما هي المسألة الإقدارية؟ سيأتي إن شاء الله الكلام عنها في درس قادم التفصيل، ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد.